ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. And that my breast will tighten and my tongue will not be fluent, so send for Aaron.